بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. مده سبحانه وحمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في المجلس الثاني الذي نعقده في التعليق على كتاب الأربعين النووية. وهذا الكتاب ذكرنا فضله وأهميته وأنه مشتمل على قواعد الدين، فينبغي لطالب العلم أن يحسن ضبطه وأن يحسن تفهمه واستشراحه وأن يحفظه وأن يستظهره لما اشتمل عليه من الكليات ومن جوامع الكلمة عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكل حديث من هذه الأحاديث يشمل قاعدة كلية، إما في علم الاعتقاد وإما في علم الفقه وإما في علم الأخلاق والسلوك، يوجه المؤمن إلى طريق التصرف في الحياة وإلى مسلك النجاة والنجاح في الدنيا والآخرة. فيقبح بطالب العلم أن يكون جاهنا بهذه الأصول الكلية الجامعة لمعالم الخير والتوفيق في الدنيا وفي الآخرة. وقد مررنا البارحة على الجزء الأول من هذا الكتاب، ونكمل اليوم بإذن الله التعليق على الجزء الثاني. وفي يوم السبت، غدا لن يكون هناك حضور، يوم السبت بإذن الله نكمل التعليق على الجزء الثالث مستعينين بالله أولا وأخيرا. بسم الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى الحديث 16، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. أخرج الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه هذا الحديث من صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. وهذا دأب الصحابة الكرام، أنهم يبحثون عن الأمور التي فيها الخير في حياتهم وبعادهم، أنهم يبحثون عن الأمور التي فيها الخير. لذلك لو استقرأنا كثيرا من الأربعين النووية نجد أن الصحابة دائما لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، وإنما يسألونه عن معالم التوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة، أن يدلهم على الخير، أن يعطيهم وصية، أن يرشدهم إلى ما فيه النجاة. وهذا من دأب طالب العلم الحريص على ما ينفع، أنه دائما يسأل أهل العلم والصلاح عما فيه نجاته في الدنيا وفي الآخرة. فهذا أهم ما ينبغي أن تنشغل به، أن تسأل عما فيه نجاتك وصلاحك وما ترتقي به في درجات الإيمان. هذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال هذا الرجل أنه كثير الغضب، فقال له لا تغضب. كلمة مختصرة لكنها جامعة وعميقة، ومراده بنفي الغضب أن تنفي آثاره من حياتك، وليس مراده صلى الله عليه وسلم أن تقطع أصل الغضب من قلبك. فإن الإنسان جبل على قوتين، قوة شهوانية وعلى قوة غضبية، ولا يمكن أن ينتزع هاتين القوتان، أو لا يمكن أن ينتزع هاتين القوتين من قلبه. بل ليس هذا هو المطلوب منك، وإنما المطلوب أن تحسن توجيه القوة الشهوانية والقوة الغضبية وأن تستثمرهما في الأمور النافعة. فقوتك في الغضب عليك أن تستثمرها في الذب عن دين الله سبحانه وتعالى وفي مجاهدة الكافرين المعاندين، وليس أن تصبها على إخوانك أو على أحبائك أو على زوجتك وأولادك أو على أهل بيتك. فالمطلوب إذن منا أحباب الكرام أن نفرغ هذه القوة التي فطرنا الله عليها بالاتجاه الصحيح، وليس المطلوب أن ننزعها من أصلها، لأنه لا يمكن أن تنتزع هذه القوة من أصلها، لأن الإنسان جبل عليها. وبالتالي فإن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، كأنه يقول به إذا غضبت في داخلك فإياك أن تظهر آثار الغضب على جوارحك، إياك أن تظهر آثار الغضب على جوارحك، عليك أن تستكتم هذا الغضب في داخلك. الإنسان يغضب في الحياة، لكن ما المطلوب مني؟ إذا أغضبني إنسان في كلمة أن أكظم، إذا فعل زوجتي شيء لا يرضيني أن أكظم، إذا فعل أخي شقيقي فلان فلان إذا فعل شيئا لا يرضيني أن أكظم. وأما أن أمنع الغضب من داخلي فهذا شيء لا يمكنني أن أفعله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بقوله لا تغضب أي لا تظهر آثار الغضب على جوارحك، أي لا تظهر آثار الغضب على جوارحك. فإن كثيرا من الناس إذا غضب فإنه يحدث فسادا عظيما. فأكثر الناس في بلادنا وفي غيرها من البلدان تجده إذا غضب يفرغ ذلك في طلاق زوجته أو في ظهارها أو في إلائها، أو يقول من الكلام الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، أو يقوم بالإشكاليات والعبث والفساد في الأرض ما تعلمونه وتعرفونه. فالغضب شره عظيم، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا في هذه القاعدة الكلية بأن نستكتم آثاره ولا نظهرها على جوارحنا، والله تعالى أجل وأعلم. قال رحمه الله تعالى الحديث 17، قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وسبق أن بينا أن معنى الإحسان في اللغة هو الإتقان، أن معنى الإحسان في اللغة ما هو؟ الإتقان. وهنا لو فسرنا الحديث على الإتقان فيكون معنى الله سبحانه وتعالى أمرنا أهل الإسلام أن نتقن في كل أمور الحياة. الله أمرنا أهل الإسلام أن نتقن في كل أمور الحياة ونؤدي العمل على أعلى درجات الإتقان والحسن والتمام. وهذا من كمال هذه الشريعة أنها تحث طالبيها على الإتقان في أعمالهم، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القتل والذبح الذي هو مظنة التهور والتعجل، الذي هو مظنة التهور والتعجل، لذلك نص على هذا بالتحديد. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتروى وأن نتمه على أحسن وجه يرضي الله سبحانه. فإذا ذبح أحدنا شاة أو ضحى بها فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمرك فيقول: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقتلة مصدر هيئة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة كما قال ابن مالك. فهذا مصدر هيئة، أي إذا قتلتم فعليكم أن تصلحوا هيئة القتل للدواب وللناس جميعا، حتى لو أردت أن تقتص من قاتل، حتى لو كنت تقتل آدميا قصاصا، فالمطلوب منا أن نحسن هذه العملية، فلا يجوز أن نعذبه أو أن نسلط عليه آلة ليست بحادة. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وهذا أيضا مصدر هيئة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ومن مظاهر إحسان الذبح ما ذكره صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته، أن تكون السكين حادة حتى لا يتعذب الحيوان عند ذبحه. قال: وليرح ذبيحته، وبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يذبح دابة أمام أخرى كما يتساهل بعض الناس في الأضاحي فيذبح الشاء أمام بعضها البعض، هذا من التعذيب النفسي الذي لا يجوز للمسلم أن يفعله ويحرم عليه فعله. قال: وليرح ذبيحته، فتريحها فلا تذبحها أمام غيرها، وتريحها عند جلوسها، وتضع أقدامك على صفاحها حتى تكون الذبحة على أتم الدرجات وعلى أكملها. وكما ذكرت إنما ذكر هذين المثالين لأن القتل كما قلنا يسرع فيه العجلة، فنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول: حتى هذه الأمور التي قد ترونها بسيطة أو سهلة عليكم أن تتموها على أحسن وجه وعلى أكمله. وقد مر معنا أن الإحسان هو أعلى مراتب الدين، فدين الإسلام إسلام ثم إيمان ثم إحسان، ولا يتم هذا الدين ولا يتقن التصرفات إلا من ارتقى بإيمانه وأعماله إلى مرتبة الإحسان. أسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لبلوغها. قال رحمه الله تعالى الحديث 18، قال عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قال: وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. أخرج الترمذي في سننه من حديث أبي ذر جندب بن جنادة وحديث أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل، والصواب أنه عن أبي ذر جندب بن جنادة كما ذكر ذلك طائفة من المحققين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث الجامع: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه قواعد ثلاث نسميها قواعد النجاح في الدنيا وفي الآخرة، لأنها تنظم علاقتك مع الله، ثم علاقتك مع نفسك، ثم علاقتك مع الناس من حولك. فاتق الله حيثما كنت، هذا إصلاح العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فينبغي للمؤمن أن يلازم تقوى الله سبحانه، كما سيأتي معنا في لامية ابن الوردي عندما قال: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطالا إنما من يتق الله البطل. فالبطولة والرجولة في هذه الحياة ليس بالعبث وليس بالفجور وليس بالخصومة وليس بالصراع، وإنما البطولة أن تحافظ على ماذا؟ على تقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلن. ومعنى تقوى الله أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية، من هنا أخذت التقوى، أن تجعل بينك وبين غضب الله وبين مساخط الله وقاية، من خلال لزوم درب الاستقامة بفعل المأمورات واجتناب المنهيات. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اتق الله حيثما كنت، في سر أو في علانية، فإن بعض الناس يحقق التقوى في العلانية لكنه إذا كان في خلوة من الخلوات انتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، على جواله أو في مرأة أو في جامعة أو ما في شابه ذلك. فعليك أن تتقي الله في السر والعلن، وأن تحرص على التقوى إذا خلوت أكثر من حرصك على التقوى في مجامع الناس، لأنك في مجامع الناس قد يكون هناك وازع خارجي، لكن إذا فقدت مجامع الناس وخلوت بنفسك هنا لا تجد الشيطان يستطيع أن يدخل وساوسه وخطراته إلى نفسك. فعليك أن تحقق تقوى الله سبحانه وتعالى إذن في السر والعلاني، وهذه نصيحة نافعة جامعة، اتق الله حيثما كنت. ثم أخبرك عن طريقة إدارة نفسك في الحياة، فقال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أحباب الكرام، نحن لابد وأن نعصي، فإننا لسنا بمعصومين، المعصية هو الشيء الطبيعي المتوقع منا. نعم هناك من يسرف على نفسه وهناك من يستقل والمطلوب الاستقلال، لكن المعصية ستوجد ولابد لأننا لسنا معصومين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطيك المعالجة السريعة للمعصية إذا وقعت منك، وأتبع السيئة الحسنة. لن تصل إلى مرحلة العصمة أيها العبد، ستخطئ. فما هو العلاج إذا أخطأت؟ العلاج أن تتبع أي معصية تفعلها بحسنة. إذا عصيت الله تصدق، إذا عصيت الله احضر مجلس العلم، إذا عصيت الله صل ركعتين. دائما إذا عصيت وضعفت فأتبع السيئة الحسنة، فإنها تمحوها كما قال صلى الله عليه وسلم. فهكذا طريقة معالجة الإنسان لنفسه إذا وقع في شيء من التقصير الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وهذا مصداق قوله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. فدائما عبد الله لا تتصور في نفسك المثالية، الخطأ هو المتوقع، لكن المطلوب منك أن تعالج الخطأ. وطريقة المعالجة ما هي؟ دائما إذا شعرت بالضعف وأنك وقعت في معصية الله بادر، ولفظ الإتباع وأتبع السيئة، الإتباع هنا يدل على ماذا؟ على الموالاة، وأنها شيء سريع، وليس المراد أن تفعل الحسنة بعد 7-8 أيام من المعصية، لا، لابد أن يكون الإتباع سريعا، كأنك إذا أتيت بالحسنة بعد السيئة أطفأتها مباشرة، كأنك نار أشعلتها ثم أطفأتها بماء الحسنات. ثم أخبرك على بالقاعدة الثالثة كيف تتعامل مع الناس، فقال وخالق الناس بخلق حسن. خالق يعني عامل الناس، والناس هنا على عمومها، فتشمل الوالدين والزوجة والأبناء، وتشمل الدائرة البعيدة أيضا من عموم المسلمين. فالأخلاق الحسنة شعار المؤمن، وهو من أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة حسن الخلق، ولا يكمل إيمان العبد حتى يكتمل خلقه. ولذلك الإسلام كما قلنا لم يركز فقط على حياة العبد الشخصية، بل ركز كثيرا في نصوص الكتاب والسنة على الأخلاق الاجتماعية، فالخلق له مقام عظيم ورفيع في الدين الإسلامي. قال رحمه الله تعالى الحديث 19، قال عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا الحديث من أعظم الأحاديث في الإسلام حقيقة، وفيه العديد من الفوائد التي نبه عليها الأئمة والمصنفون. من ذلك أولا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم النشء الصغير، وهذا مقام قد يترفع عنه بعض طلبة العلم، ويظنون أن هذه وظيفة لغيرهم، وفي الحقيقة هذا نبينا صلى الله عليه وسلم القائد الأعلى المنشغل بأمور دولة الإسلام يعظ شابا صغيرا في ريعان شبابه ويهتم بتنشئته على قواعد الإسلام. وهذا ينبه على أن الاهتمام بتربية النشأ على قواعد الإسلام وعلى أمور الاعتقاد الكبرى من أعظم ما يشتغل به. لذلك قال ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام. هذا يدل على أن ابن عباس كان في العاشرة أو الحادي عشر، فإنه توفي صلى الله عليه وسلم وابن عباس لم يتجاوز 13 من عمره، فهذا يدل على صغر عمره. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلمه قواعد الإسلام التي قد يقصر الكبار والبعض طلبة العلم في إتقانها، فقال له: انظروا ما هي الكلمات التي يجب أن تعلمها لأبنائك. قال له: يا بني أو يا غلام، إني أعلمك كلمات، ولاحظوا الكلمات الموجزة التي ترسخ في الذهن: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. أمره بأن يحفظ الله سبحانه وتعالى، وحفظ الله عز وجل يكون باتباع أوامره واجتناب نواهي. هذا أساس حفظ العبد لله سبحانه وتعالى، أن يحفظ أن الله موجود وأنه لا يغيب عنك في سرك وفي علانيتك، فتطيع الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية إذا واظبت على طاعة الله واجتناب نواهيه، هكذا تكون حافظا لله. فماذا تكون النتيجة في الدنيا؟ والكلام عن الثمار الدنيوية، الكلام عن الثمار الدنيوية التي ستجتنيها. قال: احفظ الله يحفظك، وهذه النتيجة الأولى وهي وقاية، أي يقيك من ماذا؟ من كل شيء. ولاحظ قال يحفظك، لم يقل من شيء معين على إطلاقها. احفظ الله يحفظك، يحفظك من الزلل، يحفظك من الضلال، يحفظ عليك قلبك، يحفظ عليك إيمانك، يحفظك في أقدارك، يحفظك من مصائب الحياة الدنيا. فإذا هي على عمومها وإطلاقها، احفظ الله باتباع أوامره واجتناب نواهيه، يحفظك سبحانه وتعالى من كل شيء تكرهه في دينك ودنياك. ثم الثمرة الثانية قال: احفظ الله، كررها مرة أخرى، قال: احفظ الله تجده تجاهك، وهذه رعاية. إذن احفظ الله يحفظك، هذه وقاية، واحفظ الله تجده تجاهك، هذه رعاية، أي تجد الله سبحانه وتعالى مقبلا عليك، كما جاء في الرواية الأخرى في الآخر الحديث: احفظ الله تجده أمامك، وفي الرواية التي في الأعلى: احفظ الله تجده تجاهك، أي تجد الله مقبلا عليك، يرعى أمرك ويصونك ويمنحك من الخير والتوفيق، ويرسل إليك من أهل العلم ومن أهل الخير والصلاح من يرتقي بك ويسددك ويوجهك إلى ما فيه نفعه. فهذا والله عظيم الخير في الدنيا والآخرة، حفظ العبد لله سبحانه وتعالى فيه سعادة الدنيا والآخرة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، هذه قواعد كلية أحبابي، يعني هذه مكافآت وجوائز، ووعد الله لا يخلف، وعد الله لا يخلف أبدا. من حفظ الله في الرخاء الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يهمله ولا أن يتركه لأمور الدهر، بل سبحانه وتعالى يتولاه بالرعاية والوقاية والصيانة والحفظ في دينه ودنياه. ثم قال: يعلمه كيف يصل قلبه بالله سبحانه وتعالى. قال: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت ووقعت في شيء تحتاج فيه السؤال، كثير منا يذهب إلى المخلوقين ويمد يده وقلبه إلى الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس أن يمد قلبه إلى الله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله. انظروا المعاني العميقة التي ترسخ في قلب ابن عباس. ثم قال: واعلم أن الأمة، الآن يعلمه قاعدة كبيرة من قواعد القضاء والقدر. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا، وهذه الرواية التي وردت عند الترمذي، ولو وليس وإن، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي فرغ من كتابة الأقدار. انظروا إلى هذا الشاب الذي يتربى على الإيمان بالأقدار منذ نعومة أظفاره، ليستقبل الحياة بعزم وهمة وقلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، لا يخاف من مخلوق ولا يعلق قلبه ببشر. سؤاله واستعانته بالله سبحانه وتعالى تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأمة لا نفع فيها ولا شر، ليس بيد الناس نفع ولا شر، وإنما الأمور والأقدار بيد الله سبحانه وتعالى. فبالتالي بما أن الأمور بيد ملك الملوك، إذن علي إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظروا إلى عظيم التربية وعميقها التي تربى عليها عبد الله بن عباس رضي الله عنه. اليوم أحباب الكرام، بعض الناس ابنه قد يصل إلى 20 و30 وهو لم يسمع من والديه كلمة تعظه في دينه أو توجيه في القضاء والقدر أو إلى طرائق الإيمان. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع طفل في 10 من عمره ويوجهه إلى ما فيه صلاحه في بنائه الإيماني والعقدي. وفي الرواية الأخرى قال: احفظ الله تجده أمامك، وهي قريبة من قوله في الرواية في الأعلى: احفظ الله تجده تجاهك. ثم قال: انظر لهذه القواعد الكلية، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. انظروا ما أجمل هذا المعنى الذي يتربى عليه الإنسان، تعرف على الله في الرخاء. تعرف، والتعرف على الله يكون بماذا؟ بعدم نسيانه، عدم الغفلة عنه. هذا معنى أن تتعرف على الله، أن لا تنساه، لا تنسى أوامره. كثير من الناس إذا مسه الضر يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا رفع الله الضر عنه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضله عن سبيله. دائما كن مع الله في الرخاء، ملتزما بطاعته، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، ملازما لثغر العلم، ملازما لأهل الخير والصلاح. صدقني لن يتركك الله سبحانه وتعالى في لحظات الشدة، في لحظات البلاء التي لا بد وأن تمر بها، عند فقد حبيب أو عند فقر أو عند مرض، تجد الله سبحانه وتعالى حولك ينزل جنده ليحموك وليصونك. فدائما خذ بهذه القاعدة الكلية الجامعة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. هذه قاعدة لا يمكن أن يخلفها الله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى أهل العلم الثابتين الصادقين كيف يثبتهم الله سبحانه وتعالى في مضائق الأحوال، وإنما ثباتهم إنما كان لأنهم تعرفوا على الله في أوقات الرخاء، فالله سبحانه وتعالى صانهم في أوقات الشدة. وهنا أنبه أن تعرف الله عليك في أوقات الشدة لا يعني أنه يرفع البلاء مباشرة، لا، قد تكون في البلاء لكنه يخفف عنك، وأنت في رحم البلاء تشعر بالطمأنينة، تشعر بالسكينة، تشعر بالراحة. فالبلاء كان يجري على خير الرسل صلوات ربي وسلامه عليه، لكنه في رحم البلاء تجري الثبات والثقة بالله سبحانه وتعالى. وهذا أعظم ما تحتاجه أيها الإنسان، أن يرزقك الله الإيمان والثقة وحسن الظن في أحلك لحظات البلاء. فهذا معنى أن يتعرف الله سبحانه وتعالى عليك في أوقات الشدة. ثم كرر قاعدة في القضاء والقدر فقال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أخطأك وظيفة، أخطأك مال. كثير من الناس يكون كثير التحسر على وظيفة ذهبت أو على مال لم يحصل. هنا ابن عباس يتربى: ما أخطأك ليس لك، خلص، الشيء الذي لم يصبك هو لم يكتب لك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قواعد جملية فقال: واعلم أن النصر مع الصبر. ولاحظوا أن النصر مع، ولم يقل بعده، وهذا كما ذكرنا في سورة الشرح للدلالة على ماذا؟ على سرعة الحصول. اصبر قليلا تجد النصر قريبا، وإنما النصر كما قالوا في الأمثال صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. فعليك أن تتعود الصبر، والصبر مر، الصبر أحبابي فيه مرارة. الصبر ليس معنى أن تجلس في بيتك تأكل وتشرب وتظن يلا ننتظر فرج، لا، الصبر بطبيعته هو الصبر على الشهوات، والصبر على مرارة الحياة، وأن تجد شهوة زخرفت أمامك ومعصية قدمت بين يديك ولم يبقى إلا أن تضعها في فيك فأنت تنزعها ولا تدخلها، وهذه فيها مرار، فيها قسوة، فيها صعوبة. فالصبر ليس بالشيء السهل، لكن الله يخبرك إذا صبرت قليلا ستنتصر عما قريب، إذا صبرت قليلا ستنتصر عما قريب. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. يعني الكرب فيه مرارة أيضا وفيه صعوبة، تحمل قليلا فقط هذه السحابة التي ستأتي، والله يعدك أنك إذا تلقيتها واستقبلتها بحسن الاستقبال يعدك سبحانه وتعالى أنه سيتبعها بفرج قريب. وانظروا إلى هذه الكلمات التي تبعث الأمل في قلبك إذا تربيت عليها: النصر مع الصبر، والفرج مع الكرب، واعلم أن مع العسر يسرا. فالله سبحانه وتعالى لا يديم الكروبات على الإنسان ولا يديم البلاء، والدنيا تتقلب، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. الحياة تتقلب بطبعها، فالله سبحانه وتعالى يعلمك كيف تتعامل في اللحظات الصعبة في الحياة. الله يعلمنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كيف نتعامل في اللحظات الصعبة في الحياة، أن نتعامل بالصبر وحسن الظن بالله والانتظار والترقب، فسيأتي نصر الله سبحانه وتعالى ولو بعد حين. وما أحوجنا طلبة العلم وعموم المسلمين إلى التحلي بهذه الأخلاق وإلى الوثوق بالله سبحانه وتعالى، وإلى أن نربي أبناءنا على هذه العقيدة، عقيدة حسن الظن بالله. فأبناؤنا أحباب الكرام سيقبلون على فتن في قادم الأيام، فهم محتاجون منكم إلى أن تعلموهم هذه القواعد، فهذه أبناؤك يحتاجونها كما تحتاجها أنت في حياتك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل بهذه القواعد، فإنها سهلة من حيث التنظير، لكن العمل بها يحتاج إلى تربية إيمانية مستدامة. نسأله سبحانه وتعالى أن يرسخ هذه القواعد في قلوبنا وأن تكون شعارا عمليا في حياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى الحديث 20، قال عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ماذا عندكم؟ عن إيش؟ عن أبي مسعود. لا لا، عن أبي مسعود، هي أبي مسعود، هذا تصحيف في النسخة، ليس أبي المسعود، هذا صحابي المشهور أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري، ووصفه بأنه بدري اختلف فيه أهل العلم، وبعضهم قال هو بدري لأنه شهد بدرا، وكثير منهم قالوا لا هو بدري لأنه كان يسكن قريبا من بدر وهو لم يشهد بدرا، فوصفه بأنه بدري فيه خلاف، هل لأنه شهد بدرا أم لأنه كان يسكن قريبا من منطقة بدر فنسب إليها، وهذا فن جميل يعتني به المحدثون، وهو فن الكنى والألقاب، وما ولماذا كني فلان بكذا أو لقب بكذا، فأحيانا بعض الأمور قد يدل ظاهره على شيء لكنك تكتشف في باطنها شيئا آخر، كما لقب خالد الحذاء، لماذا لقب خالد بالحذاء؟ قد يتوهم أنه لأنه يصنع الأحذية، قالوا لا هو كان يجلس مع صانعي الأحذية ولذلك لقب بالحذاء، وهكذا. تمام. فهذا فن يهتم به المشغلون بعلم الحديث. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي أن من المقولات المأثورة التي أدركها الناس وتناقلوها عن الأنبياء منذ القدم إذا لم تستحي أيها الإنسان فاصنع ما شئت. وهذه اللفظة في فهمها طريقان، الطريق الأول أن المعنى إذا لم تستحي صنعت ما شئت، فمعنى فاصنع صنعته، معنى فاصنع ماذا صنعت، أي أن الإنسان إذا لم يستحي أي فقد خلق الحياء سيصنع ما شاء، لأنه لا يوجد حاجز يحجزه عن فعل ما يشاء. الفهم الثاني أن المعنى إذا لم تستحي وفقدت هذا الخلق خلص، لا إشكال أن تفعل ما تشاء، لا إشكال أن تفعل ما تشاء، لأنه لا قيمة لك إذا فقدت خلق الحياء، وهذا طريقة أخرى في الفهم. إذن الفهم الأول إذا لم تستحي صنعت ما شئت، فهذا إخبار، إخبار أن الإنسان الذي لا يستحي بطبيعته يصنع أي شيء لأنه خلص ما عنده شيء. الطريقة الثانية في فهم الجملة أنك إذا لم تستحي خلص رفعت عنك الكلفة، كأنه يقول اصنع ما شئت انتهى أمره. كيف تقول لإنسان تريد أن تعاتبه، يعني تريد تقول إذا لم تدرس خلص اختبر كما شئت افعل ما شئت لن تنجح. تمام. فهكذا نفس الطريقة أن تقول إذا لم تستحي اصنع ما شئت فإنك لن تفلح، اصنع ما شئت فإنك لن تفلح، فيكون فيها شيء من التهديد. وهذا يدل على أن خلق الحياء خلق تواصى عليه الأنبياء وتواتر عند الأمم، وهذا يدل على أن خلق الحياء خلق تواترت عليه الأمم، وبالتالي فإن الدعوات المعاصرة للشذوذ وللمثلية وما شابه ذلك مما نراه وحالات السفر والعهر وما نشاهده في أسواقنا وجامعاتنا وطرقاتنا من التبرج وعدم الحياء، هذا خلاف ما تواترت عليه ليست أمة الإسلام فقط بل جميع الأمم، فإن الأمم نقلت عن أنبيائها الدعوة إلى الحياء وأن يصون الإنسان حياءه وأن تصون المرأة حياءها، فهذه الدعوات الهدامة التي تنتشر اليوم هي خلاف فطرة الأمم التي سمعوها من أنبيائهم ورسلهم وتناقلوه على ألسنتهم، فهذه من الكلمات الكلية الجامعة، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 21، قال عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وهذا أيضا في صحيح الإمام مسلم، ونلاحظ فيها نفس القضية، حرص الصحابة على ماذا؟ على أمور الخير، حرص الصحابة على أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور الخير، وهذا يجب أن ينتقل إليك يا طالب العلم، فليكن حرصك دائما على أن تسأل أهل العلم وأهل الصلاح عن الأمور التي يكون فيها الخير وعاقبتها في الدنيا وفي الآخرة. فهنا سفيان بن عبد الله يقول يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا، يعطيني خلاصة، يعني هو يا رسول الله أعطيني خلاصة أعمل بها وأستريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خلاصة في كلمتين أو في جملتين، قال له قل آمنت بالله ثم عش عليها، يعني آمن بالله ثم استقم، أي استقم على هذه الكلمة، على الإيمان بالله من خلال امتثال أوامره واجتناب نواهي. وهذا داب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يطيل الكلام، لا يطيل الكلام. أحدنا إذا أراد يعطي نصيحة فإننا نسمعك خطب ومحاضرات وتسجل المحاضرة ساعتين وثلاث وأربع ساعات وتتعب منا. كلام النبي صلى الله عليه وسلم مختصر، لأن الصحابة خلص يفهمون هكذا سريعا، آمنت بالله ثم استقم، يذهب يعمل، انتهى القضية، ما في داعي لكثرة الكلام ولتشتيت السامع. أعطيه المختصرات، لأن المطلوب ليس هو الكلام، وإنما المطلوب هو العمل بالكلام. ولذلك كان كلام السلف قليلا لكنه كان عظيم البركة، وكلام الخلف كثير لكنه قليل البركة، لأن السلف ينشغلون بالعمل وليس بالكلام، ونحن ننشغل بكثرة الكلام ونضعف عن مقام العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا دائما إلى خير القول والعمل. قال رحمه الله تعالى الحديث 22. قال عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله والله أعلم. وهذا مما يزيدنا عجبا في الاستمرار على هذا الدأب، أننا نجد الصحابة الكرام دائما شديدي الحرص على السؤال عن أمور الآخرة. فهذا حديث آخر بنفس المنوال بنفس الطريقة، رجل يبحث عن دخول الجنة فيسأل عن مفاتيح النجاح، فيسأل عن مفاتيح النجاح، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فن لطيف، لو أن إنسانا جمع فيه رسالة سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في أمور الآخرة، لو أن طالب علم اشتغل بقراءة السنة وجمع سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنني أزعم أنه سيخرج بفائدة نفيسة ثمينة في ذلك. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فما كان سؤاله؟ قال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات، هو فقط يريد أن يفعل أشياء محددة، يعني ما عندهش زيادة، أنا أريد أصلي المكتوبات الخمس وأصوم رمضان وأحلل الحلال، وأحلل الحلال أو أحللت الحلال يعني فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام أي اجتنبته معتقدا حرمته، فهل إذا فعلت هذه الأمور ولم أزد عليها هل أدخل الجنة؟ قال نعم. والذي يعجبني في هذا الصحابي أنه لعله مدرك لقدراته، فبعض الناس هو فعلا قد لا يجد من نفسه قدرة على أن يفعل الكثير من الطاعات، يعني يحترم القدرات التي عنده، فهو يسأل أن هذه الأمور يا رسول الله أنا أستطيع أن أفعلها، لو واظبت عليها هل سيكون ذلك أو يكون ذلك سببا في دخول الجنة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ نعم. وأنا أظن والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يعلم أن هذا الرجل قدراته أعلى من ذلك لقال له لا زد على ذلك، لكن كأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أن هذا الرجل هذا محط قدرته، فكانت الإجابة تنفعه. لكن مثلا عبد الله بن عمرو ماذا قال له؟ يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. لماذا تختلف النصيحة من شخص إلى آخر؟ لتبين الناس في قدراتهم، وهذا فن يجب أن يتقنه طالب العلم، أن تنظر في العام الذي يسأل، فإذا وجدته ضعيف الهمة فإياك أن تحمله على ما تقصر عنه همته، فيكون ذلك سببا في ماذا؟ في فساده. فإن بعض الناس في خطبهم تجدهم يحملون الناس على أمور لا يطيقونها، فبعد أن ينتهي رمضان يخطب الناس فيقول أيها الناس من ترك قيام الليل بعد رمضان ولم يصلي العشرين ولم يختم فهذا دلالة على عدم قبول عمله. فنقول له رويدا يا أخي الكريم، يعني عوام المسلمين بل نحن طلبة العلم لا نستطيع أن يكون حالنا بعد رمضان كحالنا في داخل رمضان، فما بالك بعوام الناس، فإياك أن يكون خطابك مفسدا للناس. كذلك بعض طلبة العلم إذا جلس في مجلس وعظ يقص على الناس من الأمور التي أصلا نشك في ثبوتها فضلا عن أن تكون يصح النصح بها، فيذكر له: وكان فلان يقوم من الليل 1000 ركعة، وفلان يختم القرآن في كل ليلة. طب أنت ماذا تفعل بهذه النصيحة؟ تريد مني يعني أن أقوم من الليل 1000 ركعة؟ يعني هذا ليس فيه تشمير للهمم، بل هو فيه تيئيس أقرب منه رفعا للهمم، فضلا أن هذه القصص لم تكن هدي النبي أصلا صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يختم القرآن كل ليلة، وكان يصلي من الليل 8 ركعات. فما الهدف من قراءة هذه القصص؟ فبالتالي من حذق طالب العلم أن يعرف بماذا ينصح الناس وبماذا يوجه الناس، ويعرف ضعف الناس وضعف نفسه. يعني هذه الأمور قد نقولها للناس ونحن لا نفعلها، فلماذا نحمل الناس أشياء نحن أنفسنا من يعظ الناس لا يستطيع أن يقوم بها؟ فدائما عليك أن تحرص في نصيحتك أن تكون واقعية عملية منتجة مثمرة، كما كانت نصائح النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله ثم استقم، فعل كذا وكذا أدخل الجنة. نعم، شوف الأدب، شوف التوجيه، شوف القواعد، شوف الفهم في طريقة تعامله مع بشرية الناس ومعرفته لقدرات الناس المتفاوتة. فهذا هو المعلم الأول والمؤدب الأول الذي ينبغي أن يقتدي به طلبة العلم في منهج التعليم صلوات ربي وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23. قال عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا حديث أيضا عظيم في الدلالة على فضل الأعمال الصالحة، حديث أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري، والمراد بالأشعري نسبته إلى من؟ إلى الأشعريين الذين كانوا يقيمون في ماذا؟ بمكة. فإنني سمعت خطيب جمعة يقول عن أبي موسى الأشعري وكان رحمة الله عليه من الفرقة الأشعرية، وهذا دلالة على أن هذا الخطيب ليس له بالعير ولا بالنفي، فإن نسبته إلى الأشعرية نسبة إلى نسبة قوم ووطن وليس نسبة عقيدة وفرقة، تمام؟ فهذا صحابي جليل كان قبل ظهور كل الفرقة أصالة. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. والمراد بالشطر هنا ليس النصف على الصحيح، وإنما المراد الجزء، وإنما المراد بالشطر هنا ماذا؟ الجزء، أي أن المحافظة على الطهارة جزء من الإيمان، وهذا فيه الدلالة على أهمية المحافظة على طهارة الظاهر والباطن. فهنا نستطيع أن نحمل الطهور على إطلاقه على طهارة الظاهر والباطن، فالوضوء والغسل في الظاهر جزء من الإيمان، والمحافظة على نقاء القلب وصفائه جزء لا يتجزأ من الإيمان. ثم قال: والحمد لله تملأ الميزان. والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري على وجه المحبة والتعظيم، ومر معنا هذا التعريف أنه وباختصار يعني هو ذكر محاسن المحمود مع محبته وتعظيمه، كما ذكر ابن القيم أن الحمد أن تذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم له، والله سبحانه وتعالى يحب الحمد والثناء كما مر معنا في تفسير سورة الفاتحة، لذلك بدأ بها كتابه فقال: الحمد لله رب العالمين. فأنت تثني على الله لنعمه السابقة ولذاته وجماله وكماله، وهذه اللفظة لعظمها عند الله سبحانه وتعالى تملأ الميزان. ثم قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وأيهما أعظم، الحمد أم التسبيح؟ الحمد أعظم من التسبيح، لأن الحمد ذكر للكمالات، والتسبيح تنزيه عن النقائص، وذكر الكمال أعلى من التنزيه عن النقائص. الحمد هو ثناء بذكر الكمالات، والتسبيح ما معناه؟ التنزيه عن النقائص. وأيهما أعظم وأجل؟ ذكر الكمالات أعظم من التنزيه عن النقائص، وإن كان كلاهما مطلوب في حق الرب سبحانه وتعالى. ورد في بعض الروايات هذا الطريق: وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، بدون ذكر الحمد لله، بدون ذكر الحمد، أو لعل هناك لفظة أخرى غير الحمد. وهذه الرواية فيما أظن أصوأ، لأنه إذا كان الحمد لله تملأ الميزان، فإذا سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض سيكون فيه إشكال، لأنه إحنا ذكرنا قبل قليل أن الحمد لله تملأ الميزان فهي أثقل من وحدها، فما بالك أن تجمع مع سبحان الله. فجعلها ما بين السماء والأرض هذه رواية أخرى، لكن هناك روايات أخرى أقوى لهذا الحديث ذكرها الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم. ثم قال: والصلاة نور، أي من حافظ على الصلاة كانت له الصلاة نورا في حياته، كانت له الصلاة نوراً ينير له حياته، وهذا بحد ذاته يدفع الإنسان المسلم إلى أن يستكثر من الصلاة، من صلاة الفرض والنفل وقيام الليل. فكلما استكثرت من الصلاة زاد نورك، زاد نورك الذي يفصل بين الحق والباطل، زاد نورك فترزق الهداية ويرزقك الله سبحانه وتعالى الثبات. وهذا النور أنت تحتاجه في الدنيا وتحتاجه في الآخرة أيضا عندما تمر فوق الصراط، فإن الناس يمرون على الصلاة على قدر نورهم. ربنا أتمم لنا نورنا. والصدقة برهان، ومعنى أن الصدقة برهان أي أنها حجة ودليل على صدق إيمانك، فإن الإنسان عندما يخرج من ماله ويقتطع جزءا منه لله سبحانه وتعالى ولا ينتظر العوض في الدنيا، هذا برهان صادق ساطع على ثقته العالية بالله سبحانه وتعالى، وأن الله يخلفه غيرا أو يخلفه خيرا على المال الذي بذله. فهذا معنى أن الصدقة برهان، أي دليل قاطع جلي ساطع على حسن ظنك بالله وإيمانك به. ثم قال والصبر ضياء، أي الصبر نهايته الفرج. الصبر نهايته ماذا؟ الفرج. الصبر مر وطريقه مظلم، لكنه في النهاية في آخر الطريق ماذا سيكون؟ سيكون فرج، وسيكون هناك ضياء في آخر، يعني كما يقولون في آخر الغار، سيكون هناك ضياء ينتظرك. فلذلك قال الصبر ضياء، لأن من صبر وتحمل سيجني الخير، وأما من استعجل وكان دائما لا يستطيع الثبات على الشيء لن يجني شيئا في حياته. فالصبر هو طريق الضياء، هو طريق النجاح، هو طريق الفلاح. ثم قال والقرآن حجة لك أو عليك، أي أن القرآن إما أن يكون لصالحك يوم القيامة وإما أن يكون ضدك. فإذا أخذته وامتثلت به وتلوته حق تلاوته وكنت من أهله قولا وعملا فسيكون حجة لك وقائدا لك إلى جنات النعيم. وأما إذا ضيعته وفرطت فيه حفظا وتدبرا وعملا فسيأتي يوم القيامة شاهدا عليه. ثم ختم بالعبارة الكلية الجامعة، قال كل الناس يغدو، يعني كل الناس يمشي في هذه الحياة الدنيا، الإنسان بطبيعته حارث همام، كل الناس سيسير في هذه الحياة الدنيا، فبائع نفسه، وكل الناس سيبيع نفسه. فهناك من يبيع نفسه لله، وهذا هو الذي يصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم فمعتقها، وهناك من يبيع نفسه للشيطان وللهوى، وهذا الذي يصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم فموبقها. قال كل الناس يغدو فبائع نفسه، فالنتيجة ماذا ستكون؟ فمعتقها من النيران أو موبقها أي مهلكها في النيران. فكل منا سيبيع، لكن هناك من يبيع لله، من باع نفسه لله بأن وقف لحظات عمره وحياته خدمة لدين الله، طالبا للعلم ومعلما للعلم ومجاهدا في سبيل الله ورافعا للجهل عن نفسه وعن أمته، هذا باع نفسه لله. والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فمن باع نفسه لله اعتقه الله من النيران، وأما من باع نفسه للشيطان والهوى فهذا قد أوبق نفسه أي أهلكها وأوقعها في دركات الجحيم والعياذ بالله. فكل الناس يغدو، لا يوجد إنسان متوقف، كل إنسان على هذه الدنيا هو بائع بشكل من الأشكال. لكن العبرة لمن تبيع هذا العمر ولمن تبيع هذه اللحظات وهذه الأنفاس، هل تبيعها لله أم تبيعها للشيطان؟ وأنت عليك أن تقرر المصير. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى الحديث 24، قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. هذا حديث من الأحاديث القدسية العظيمة التي كان بعض أهل العلم يجثو عند تلاوته على ركبتيه، لعظمه وجلاله ولما فيه من المعاني الشريفة والأمور العظيمة التي تدل على هيبة الرب سبحانه وتعالى. ومعنى أنه حديث قدسي أن هذا الحديث وإن عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ من عنده، لكنه يقول فيه قال الله. كل حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فهو حديث قدسي. اسمعوا هذا الحديث بجلاله وهيبته. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يعني هذه رسائل من الله لكم وخطاب من الجلال والإكرام لعباده البشر. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذا المقطع الأول تأسيس للعدل، وأن هذه الدنيا قوامها بالعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فالعدل هو أساس صلاح الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنه لن يظلم أحدا من عباده، وهذا يدفعنا إلى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى دائما وأبدا. ثم قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وهذه العبارات كلها المقصد منها إظهار حاجتنا نحن البشر إلى الله سبحانه وتعالى، وأننا لا يمكننا أن نستغني عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد هلك وصار من أهل الحين، كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته. فقوله كلكم جائعون كلكم عار إظهار لحاجتنا المستمرة. لا يمكن أن تشبع، لا يمكن أن ترتوي، لا يمكن أن تكتسي إلا إذا أشبعك الله وإلا إذا كساك الله. فعليك دائما أن ترتبط قلبا وقالبا بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. وانظروا إلى عظمة الرب تتجلى في هذه اللفظة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. إذن الله يعدنا، يطلب منك، يقول لك استغفرني يا ابن آدم، استغفرني وأنا أغفر لكم. المطلوب أن تستغفر. هو يعلم أنني وأنا وأنت كلنا سنخطئ، هو يعلم، هو يقول لك ستخطئون، هو يقول لك ستخطئون، لكن هو ماذا يطلب منك؟ هل طلب منك شيئا يقهرك؟ يقول لك استغفروني أغفر لكم، لا أريد أكثر من ذلك. فقط الاستغفار بقلب منكسر لله سبحانه وتعالى، وستجد الثمرة عند الله سبحانه وتعالى من إله قريب مجيب. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. هنا مشهد آخر من مشاهد الغناء الإلهي. المشهد السابق مظهر أو مشهد حاجتنا إلى الله سبحانه، المشاهد اللاحقة مشهد غناء الله سبحانه وتعالى عن عباده. لذلك قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ما أحد يضر الله سبحانه وتعالى، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. غنى مطلق لله سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، أي على جبل واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وهذه العبارة هي كناية على عدم النقصان، ولا تدل على نقصان بسيط كما قد يتوهم البعض. لما تقول العرب هذا شيء لن ينقص من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، هذا أسلوب تأكيد عندهم على أنه لن ينقص شيء. لأن البعض قد يقول إذن سينقص منك الله مقطع. لا لا، ليس هذا هو المقصود. هذه من أساليب العرب في التأكيد على عدم النقصان. أقول لك أنت لن تنقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لو أتيت بإبرة وضعتها في البحر ورفعتها هل ستنقص شيئا؟ لا. فكذلك ملك الله ينقص منه أي شيء. ثم ختم فقال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الله يعطيك الخلاصة في الدار الآخرة، يعني في نهاية المطاف أنتم ماذا تفعلون؟ أنتم تسعون في هذه الحياة الدنيا. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها في الدار الآخرة. فمن وجد خيرا فليحمد الله وليثني على الله، لأن الله هو الذي وفقه إلى هذا الخير. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ليه؟ لأن كما قلنا في باب القضاء والقدر، أنت عندما تفعل المعصية فعلتها بناء على ماذا؟ على اختيارك أنت، وأنت لا تعرف القدر المسبق، فلا تقول والله يا رب أنت قدرتها علي. لا، كما قلنا أنت عندما فعلتها هل كنت تعلم القدر السابق؟ لا، أنت فعلتها باختيارك، فبالتالي لا تلومن إلا نفسك، لا تلومن إلا اختيارك وتقصيرك في حق مولاك. قال رحمه الله تعالى الحديث 25: قال عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا أيضا حديث عظيم يدل على منهج الصحابة المستمر في البحث عن ماذا؟ في البحث عن معالي الأمور وطلب الأمور العالية الرفيعة. فهنا الصحابة شعروا، فقراء الصحابة شعروا بشيء في قلوبهم، وجدوا أن الأغنياء يستطيعون الصدقة، وأما هم فقراء المهاجرين لا يستطيعون الصدقة، لما عندهم ما عندهم مال يتصدقون به، فشكوا هذا الحال. شوف، أنا الذي يهمني في المشهد هو الحرص على الخير، هو الحزن على فوات الطاعة. أحبابي، أحدنا تمر به سنوات ولا يبكي على قيام الليل، لا يبكي على طاعات فاتت كان بإمكاني أن يفعلها، لا يبكي على عدم طلبه للعلم وعدم انشغاله به، وتفوت أيام وأيام وهو لا يشتغل بالأمور النافعة ولا يجد حرجا في قلبه. هؤلاء قوم فقراء، يعني هم في الوضع الطبيعي ما عندهم إمكانية للصدقة، يعني مش إنسان عنده إمكانية وفرط، لا، هو أصلا ما عنده إمكانية، ومع ذلك يحزن على فوات الخير، فيحاول أن يجد شيئا بديلا، طاعة بديلة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو البديل الذي يجب أن نبحث عنه، فإن كثيرا من الإسلاميين اليوم يبحثون عن البديل لأهل المعاصي. يا شيخ، اليوم في قنوات تفعل أغاني، شو رأيك نعمل بديل مثلا قناة فيها مزامير ومطابيل إسلامية؟ يا شيخ، هناك مثلا أقوام يفعلون كذا، ما رأيك نبحث عن البديل؟ هذا البديل الذي نبحث عنه اليوم. أما الصحابة فكانوا يبحثون عن بديل في أعمال الطاعات، طاعة لا أستطيع عملها ما هو البديل عنها، من باب التنافس في الخيرات. فيقول: ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور يعني أصحاب الأموال، ذهبوا بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم راعى حاجة هؤلاء فقال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ من قال لكم أنه لا يوجد شيء تتصدقون به؟ انظروا الاستفهام المراد منه الإثارة، هذا استفهام ما قصده صلى الله عليه وسلم من الإثارة وجذب الانتباه. من قال لكم أنه لا يوجد شيء تتصدقون به؟ بلى، هناك أمور كثيرة للصدقة، والإسلام أحبابي الكرام عمم مفهوم الصدقة، وهذا سنجده في كثير من الأحاديث، أن الإسلام لم يحصر الصدقة فقط في المال، بل جعل الصدقة كل عمل نافع، كل عمل نافع تتقرب به إلى الله فهو صدقة من الصدقات، كما سيأتي ذلك في الأحاديث القادمة: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم إلى آخره. فالصدقة في الإسلام أعم من أن تكون بالمال، وهذا ما رسخه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث، فقال: إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. حتى وصل بهم قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني وفي فرج أحدكم، وفي فرج أحدكم صدقة. هنا تفاجأ الصحابة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته، يعني المعاشرة الزوجية، ويكون فيها أجر؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رأيتم لو وضعها في الحرام، هذه المعاشرة لو أنك بذلتها في الحرام أليس عليك وزر؟ فكذلك إذا قررت أن تترك الحرام وتبذل شهوتك في الحلال، فالله سبحانه وتعالى سيعطيك أجرا عليها وسيجعلها صدقة لك. أن انظر إلى جمال الإسلام، حتى وأنت تتلذذ بشهواتك النفسية يعلمك أن حتى إشباع الشهوة إذا كان بطريقة يرضي الله فأنت تكسب عليه ثوابا. إذا ذهبت مثلا إلى رحلة لإسعاد نفسك وإسعاد زوجتك أنت تتلذذ وتأخذ الثواب وهي صدقة. إذا قضيت شهوتك ووترك أنت أخذت لذة الدنيا، ومع ذلك وفوق ذلك أخذت صدقة. فهذا جمال الإسلام في ترسيخه للمفاهيم العامة بهذه الطريقة، وليجعل كل فعل يصدر منك في الحياة له حكم وله منظور وله قيمة. فلا يوجد شيء في الحياة، حتى قضاء الوتر لا يذهب سدى وهدر، حتى قضاء الوتر فيه قيم ومعاني عظيمة عليك أن تستحضرها، فأنت تتصدق به على الله سبحانه وتعالى أنك تعف نفسك وتعف زوجتك، وهذا كما قلنا فيه توسيع لدائرة المعروف، وأن الإسلام يعطيك حلول بديلة. إذا أغلق عليك باب من الخير فهناك أبواب أخرى فإياك أن تتوقف. فهؤلاء الفقراء شكوا أن باب الصدقة بالمال مغلق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أنه إذا أغلق باب فهناك أبواب أخرى فإياك أن تقف همتك وأن تتعاجز عن عمل الخير. قال رحمه الله تعالى الحديث 26، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم كل سلامة، والسلامة هي المفاصل، السلامة في الإنسان هي مفاصله، مفاصل أصابعه، مفاصل عضلاته، مفاصل عظامه. والمفاصل كما جاء في بعض الآثار كم مفصل للإنسان؟ 360 مفصلا، 360 مفصلا كما جاء في بعض الآثار. كل سلامة أي كل مفصل من هذه المفاصل التي رزقك الله إياها عليك أن تدفع عليها صدقة يوميا. طب هذه مشكلة، يعني هناك 360 صدقة يوميا، هناك 360 صدقة يوميا. فالآن قد توهم الصحابة في البداية أن هذه 360 يجب أن تكون من المال، لكن كما بينا قبل قليل أن الإسلام عمم مفهوم الصدقة، فجعل كل عمل وكل خير تقدمه لنفسك، لزوجتك، لأبنائك، لمجتمعك صدقة. وانظر الإسلام كيف يربط المواضيع ببعضها البعض، كيف يرسخ العمل الاجتماعي، كيف يرسخ الإحسان إلى الناس وصناعة المعروف، ويربطها بمفاهيم ويجعلك تشعر بالمسؤولية. لما يقول لك عليك صدقة هو أشعرك أولا بماذا؟ بالمسؤولية، لأنه لو أمرك بالصدقة هكذا عفويا كثير من الناس لن يتصدق، لكن لما يشعرك بالمسؤولية أنه عندك 360 مفصل كل مفصل عليه صدقة، يلا بدك تتصدق يوميا، أنت هنا تشعر بالمسؤولية، وأن العمل الاجتماعي والوظيفة الاجتماعية التي أقومها من إزالة الأذى عن الطريق، من الإحسان إلى الناس، وليس مجرد تفضل، يعني ليس أنا أمن به على ربي سبحانه وتعالى، بل أنا ملزم بهذه الصدقات لأن هذا مقابل هذه المفاصل التي منحني الله سبحانه وتعالى إياها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنماطا من هذه الصدقات، فقال كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، أي ترفع الخصومة عن اثنين، اثنان متخاصمان أصلحت بينهما صدق. ثم قال وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، إنك تجعل إنسان تحمل لإنسان أغراضه في السيارة، ترى جارك أتى بثلة من البضائع من الماركتات ووضعها تضع له في سيارتي، هذه صدقة. أو تحمله عليها إذا كان عجوزا كبيرا لا يستطيع أن يركب سيارته، هذا شكل من أشكال الصدقات. قال والكلمة الطيبة صدقة، مجرد كلمة طيبة، شكر، ثناء، حمد لله سبحانه وتعالى، الكلمة الطيبة مفهومها العام مع الله أو مع الناس. ولاحظ ما أسهل هذا الموضوع، يعني لو قلت لك احكي 360 كلمة طيبة في اليوم في مشكلة عندك؟ تمام؟ يعني هذا يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم أن تحصل هذه الصدقات 360 سهل جدا، يعني سبحان الله هي صدقة. طب أنا أستطيع كم أسبح في اليوم؟ آلاف التسبيحات، فالأمر ليس صعب، لكن عليك أن تشعر بالمسؤولية حتى تعمل. ثم قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. طب إذا كان بيني وبين المسجد يعني مجرد واحد كيلومتر واحد، أنا سأحصل 360 فقط بمشوار واحد للمسجد، فالأمر ليس صعب، لكن الإسلام يحفزك كما قلنا إلى معالي الأمور. وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قال رحمه الله تعالى جاء في حديث آخر ويجزئ عن ذلك ماذا؟ ركعتا الضحى. جاء في حديث آخر أن هذه الصدقات 360 يجزئ عنها ركعتان تركعهما، والمراد ركعتا الضحى، فهذه خلص كأنها صدقة كلية تجزئ عن الصدقات 360. قال رحمه الله تعالى الحديث 27، قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. قال وعن وبصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. هذا الحديث عن هناك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول طبعا كلاهما في تعريف البر والإثم، كلا الحديثين في تعريف مفهوم البر في الإسلام ومفهوم الإثم في الإسلام، لكن في كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعطى تعريفا آخر. في حديث مواس بن سمعان عرف البر بأنه ماذا؟ حسن الخلق على إطلاقه، كل خلق حسن تفعله من بر والدين وصلة أرحام ومساعدة أناس إلى غير ذلك فهذا هو تعريف البر. وأما تعريف الإثم فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإثم هو الشيء الذي يحوك في ماذا؟ في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وهذا معيار جيد لعوام المسلمين، لأن عوام المسلمين أحدهم يفعل الشيء ويحاول أن يخادع نفسه، ما أنه هو يشعر في قلبه أن هذا الشيء خطأ ويحاول ربما أن يلتف على بعض الشيوخ في السؤال، يعني فيعطيك السؤال بصيغة معينة فأنت تجيبه بناء على الظاهر، لكنك بعد ذلك تكتشف أن الأمر ليس على هذا المنوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا التعريف لعموم المسلمين، يا أيها العامي تريد أن تعرف الإثم حقا؟ الشيء الذي تشعر أنك غير مستريح له ولا تحب أن يطلع الناس عليك وأنت تفعله، هذا إثم. هذا معيار تقريبي يساعد عوام المسلمين، الشيء الذي لا تشعر بالارتياح القلبي والانشراح الصدري وأنت تفعله، هذا معنى حاك أي تردد، وتشعر أنك لا تحب أن يطلع عليك الناس وأنت تفعله فهذا هو الإثم. فهذا إذن التعريف الأول للبر والإثم. في حديث وابص بن معبد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم تعريفا آخر فقال، طبعا وابص بن معبد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فمن فراسته صلى الله عليه وسلم قبل ما يسأل قال أنت جاي تسأل عن البر والإثم، يعني قبل ما يوجه السؤال، فقال نعم، فقال استفت قلبك. يعني الأساس في معرفة الصح من الخطأ ماشي، الشيوخ وأهل العلم مطلوب وجودهم، لكن بعد ذلك نقول للعامي في هناك جزء من المسؤولية ملقاة على ماذا؟ على عاتقك أنت، أنك قد تخفي، قد تتلاعب بالعبارة. فهذا تفهيم لعوام المسلمين أنك إذا أخفيت عن الشيخ أو عن المعلم شيئا فلم تسأله حق السؤال لن تستطيع أن تضحك على الله سبحانه وتعالى، فعليك في نهاية المطاف أن تعود إلى قلبك فتنظر إلى هذا القلب ما موقفه من هذا التصرف. فقال استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، وهذا يدل أحبابي على أن من علامة الطاعة أن يستروح القلب له، من علامة الفعل الصحيح الذي يرضي الله أن الله يشرح قلبك له وتجد في نفسك طمأنينة له. وأما الإثم الخطأ قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، قال والإثم ما حاك في النفس، تشعر أنه بحك، يعني بتفعل فعل أنت شاعر أن الأمور مش مضبوطة تمام، في إشكالية، في نوع من التردد، مجرد وجود نوع من التردد هذا يطلب منك التوقف. لذلك قال والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني حتى ولو رحت على المشايخ وأفتوك ما أفتوك جزاهم الله خير، هم يوجهونك ولا بد من سؤال أهل الذكر، لكن هناك هامش ملقى على عاتق العامي بعد السؤال أن نعرف هل حقيقة ما سألت عنه هو ما أجابني عنه الشيخ. هذا العامي يعرفه أحبابي، العامي يعرفه، يعرف أنه هل حقيقة ما سألت عنه أجاب عنه الشيخ، لأن بعض العوام يلوي أعناق الأسئلة ويتلاعب بها ويظن أنه خلص الشيخ أفتى، يا شيخ الشيخ أفتى، له أخي أنت لست في صراع أو سباق مع الزمن أو أن الشيخ أفتى أو أجاب هواك، هناك مسؤولية وهامش ملقى على عاتقك، هل أنت متأكد أن الشيخ أفتى بما سألت أم أنت تلاعبت بالسؤال وصيغته؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذه الإجابة المريحة لعوام المسلمين، الشيء عموما الذي تطمئن إليه نفسك في العادة يكون طاعة، والشيء الذي تشعر أنك غير مستريح وأنت تفعله ومتردد في القلب وتكره أن يطلع عليه الناس كما جاء في الرواية الأولى فهذا فيه شبهة فتوقف عنه حتى يتبين حاله. فهذا من أجمع التعاريف ومن أصلحها لعوام المسلمين، لأنه يشعرهم بالمسؤولية وأن الأمر ليس مجرد أن تسأل الشيخ وافتكت الأمور، بل هناك هامش ملقى على عاتقك. قال رحمه الله تعالى: الحديث 28. قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذه أيضا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وأعود فأقول: وهذا الحديث من سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن حرصهم على الخير في الدنيا والآخرة، لأنهم ماذا قالوا له؟ أوصنا. شوف الحرص، يريدون أن يستغلوا كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو نجيح العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب، أي خشعت لها القلوب، وذرفت منها العيون، أي بكت عيونهم. وفعلا الظاهر أنها كانت موعظة مؤثرة، وشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم فيها. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كانت موعظة مودع. فقال: أوصيكم بتقوى الله، وهذا هي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية الله سبحانه وتعالى الأمم جميعا بتقوى الله سبحانه وتعالى في السر والعلانية. فرأس الأمر وصلاح العبد أن يحقق تقوى الله في حياته، أن يكون دائما على خوف ووجل وخشية من مولاه، فهذا أساس النجاح. وهي كلمة سهلة، لكن تطبيقها يحتاج إلى ممارسة ومراقبة. أنا أقول لكم كثيرا ما ستسمعون من المشايخ: تقوى الله وتقوى الله. إياك أنك تظن هذا الأمر هكذا يمر سريعا على قلبك وذهنك. هي كلمة سهلة، تقوى الله، لكن الواقع أن كثيرا من طلبة العلم من نشكو حالنا إلى الله أننا لا نحقق هذا المقام حق التحقيق. لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال في كتابه؟ اتقوا الله حق تقاته. لأن الله يعلم أن بعض الناس قد يدعي التقوى لكنه ليس محققا لها. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن أوصاهم أولا بتقوى الله، هذه وصية أولى من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. ثم قال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. أوصاهم بالسمع والطاعة لأئمة المسلمين الذين يحكمون فيهم كتاب الله سبحانه، وإن ظهر منهم شيء من الجور والظلم. فالأصل السمع والطاعة. قال: وإن تأمر عليكم عبد، وإن كان العبد لا يجوز أن يكون خليفة في الإسلام، لكن هو مبالغة في أهمية الطاعة والامتثال. يعني حتى لو صادف أنه جاء عبد بالقوة وتأمر عليكم، مشكل، مشوا الحال، اسمعوا وأطيعوا. قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيؤول عليه حال هذه الأمة من الخلاف في ماذا؟ في أصول الدين وفروع الدين، وفي أمور المعاش والمعاد. فقال: فإنه من يعش منكم سترون اختلافا كثيرا. هذه سنة الله في الحياة. طب ما هو الحل يا رسول الله؟ بما أننا سنرى الخلاف، أوصاهم أولا بتقوى الله والسمع والطاعة عموما إذا لم يكن هناك حاجة لشيء آخر. ثم قال: فعليكم بسنتي. وهذه النصيحة الثالثة: عليكم بسنتي، أي اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه. والسنة هنا المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين. ولذلك كنا نقول عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة السلف الصالح. دعك مما حدث بعد ذلك من آراء الرجال وتناطحت فيه الآراء، إذا أردت أن تعرف العقيدة الصحيحة فانظر في منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الأوائل، فستعرف الطريق إلى الله بعيدا عن التكلف والتقاعد. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهي طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عضوا عليها بالنواجذ. ما قال اتبعوها فقط، لا، قال اتبعوها ثم قال عضوا، لدلالة على شدة تفلتها. أن التمسك بالسنة يعني قد تتبعها أنت ابتداء، ثم مع الوقت قد تتفلت مع كثرة الملهيات والمشغلات والفتن. فعليكم عباد الله أن تعضوا عليها بالنواجذ لسرعة تفلتها، لشدة الفتن التي سترونها في حياتكم. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. محدثات الأمور البدع في العقائد وفي الأعمال. إياكم ومحدثات الأمور هي البدع في العقائد والأعمال، فإن الخلاصة في البدع في قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة. يعني خلص كلمة مفصلية، محدثات الأمور، من أحدث في أمرنا. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يسمي البدع بماذا؟ بالمحدثات. مر معنا المجلس السابق في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا، وقلنا الإحداث هو البدع، وهنا سماها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ المحدثات. والمراد بالمحدثات الشيء الذي لم يكن على قواعد الإسلام ولا على أصوله، فهذه محدثات سواء في أصول الدين في الاعتقاد أو في فروع الدين في العمل، فإن كل بدعة ضلالة ولا يمكن للبدعة أن تقودك إلى الله. قال رحمه الله تعالى الحديث 29، قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، قال لقد سألت على عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم لا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله، قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله، أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال تكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نختم التعليق على هذا الحديث، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قلت يا رسول الله، ونعود ونكرر هذا من سؤالات الصحابة ومن حرصهم على الخير، أليس هذا شيء يستحق أن نلفت النظر في حياتكم؟ معاذ بن جبل، فلان وفلان، جندب، أبو سفيان، كلهم الكل حريص على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معالم النجاح الأخروي، ولاحظوا أنه ما في أحد سأله دينارا ولا درهم. في العادة في الأحاديث الذي يأتي يسأل الدينار والدرهم هم الأعراب، يأتي أعرابي بدي ناقة بدي شيء، لكن الصحابة الأجلة الذين كانوا حول النبي، الذين فتحوا أصقاع الأرض، الذين قامت الأمة على أكتافهم وعلى دمائهم وأشلائهم، هؤلاء هم الذين كانوا يحرصون على معالم النجاح والتوفيق. قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل، إيش طبيعة هذا العمل؟ باختصار يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. شوف الخلاصة التي يريدها، لأنه يريد أن يعمل ولا يريد أن يتفلسف، لا يريد أن يعطي محاضرات، لا معاذ بن جبل واضح أريد عمل، طبيعته باختصار يدخلني الجنة ويباعدني من النار. بعض العامة إذا دخل في سؤالات واستشكالات يتعبك ويقلقك ويضجرك ولا تفهم ماذا يريد، ثم بعد ذلك لا يعمل، المشكلة وعمل ما عندي مشكلة، لكن بعد السؤال والإجابة والاستفسار وساعتين على الهاتف بعد ذلك لا يعمل. لا، الصحابة سؤال مختصر وعمل مباشر، هذا كان هو المنهج. قال لقد سألت عن عظيم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم عظم سؤال، سؤال موفق، يعني كأنه يقول له يا معاذ سؤال موفق، عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، طيب خذ يا معاذ. قال وإنه ليسير على من يسره الله عليه، أولا تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا أساس التوحيد، ثم بعد ذلك قال وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، وهذه ما هي أركان الإسلام الخمس التي ذكرها في بني الإسلام على خمس، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا مقبلا على الخير زاده، وهذا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه إليها المعلم، وهو أنه إذا وجد الطالب مقبلا على العلم يزيده حتى ولو لم يسأل، وإذا رأى الطالب فترة همته، وهذا ما سأفعله معكم أنني سأخذ الدرس هنا، إذا وجد الطالب فترة همته وتقاعس خلص يوقف الدرس يوقف العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى معاذا مقبلا على العلم زاده من دون أن يسأله، أعطاه الإجابة الأولى ثم زاده من العلم لأنه كان مقبلا على الخير، فقال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ فهنا ماذا يريد أفضل من ذلك؟ وهذه نصيحة ليس من شيخ ولا من طالب علم ولا من عالم، بل من المعلم الأول صلوات ربي وسلامه عليه. فقال أولا الصوم جنة، ما معنى جنة؟ أي حاجز ووقاية، الصوم جنة أي يحميك من الشهوات، يحميك من أمراض الشهوات، فمن صام الصوم يضيق مجاري الشهوات، فتغض بصرك وتحسن فرجك وتبتعد عن كثير من المحرمات، وهذه نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يعاني من مشكلة مع بعض المعاصي والذنوب، عليك بالصوم فإن الصوم جنة. ثم قال والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، يعني إذا فعلت سيئة مر معنا وأتبع السيئة الحسنة، هنا ذكر نموذجا ما هو ماذا؟ الصدقة، كأنك إذا فعلت معصية خذ نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق بعدها مباشرة. إذا فعلت معصية في حياتك في السر أو في العلانية تصدق بعدها مباشرة، فإنها كالماء الذي يأتي على نار فيخمدها. لذلك قال الصدقة تطفئ نار الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قال وصلاة الرجل في جوف الليل، دله على ماذا؟ على قيام الليل، فإنها من أعظم الأمور التي تدلك على الله سبحانه وتعالى وتقربك منه. ثم تلا عليه قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى آخر الآيات. ثم قال لاحظوا الاستزادة من العلم يزيده، لأنه طبعا معاذ بن جبل من أفقه الصحابة وأعلم الأمة بالحلال والحرام، فهو طالب علم قوي فيستحق الإفادة والإجادة. قال ألا يخبرك برأس الأمر، والمراد بالأمر هنا الإسلام. ما المراد بالأمر هنا؟ الإسلام. ألا أخبرك برأس الإسلام، كأنه قال وعمود الإسلام وذروة سنام الإسلام. فقلت بلى يا رسول الله. فقال رأس الأمر أي رأس الإسلام ماذا؟ الإسلام. ما معنى رأس الأمر؟ الإسلام، يعني رأس الإسلام الاستسلام لله والخضوع لله سبحانه وتعالى. رأس أمرك أي رأس دينك أن تستسلم لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. ثم قال وعموده، وعمود الإسلام أن تحافظ على الصلاة، فأنت أولا تستسلم، وعمود الاستسلام الأساسي هو الصلاة، فهي أعظم مظهر من مظاهر الاستسلام لله سبحانه وتعالى. قال وذروة سنامه أي أعلاه الجهاد أي في سبيل الله. ثم قال لا أخبرك بملاك ذلك كله أي بشيء يجمع لك كل أبواب الخير، بعد أن ذكر له أبواب الخير مفصلة دله على شيء يجمع له أبواب الخير. فقال قلت بلى. وهنا ستستغرب أن الذي يجمع أبواب الخير قال فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم وقال كف عليك هذا. هذا اللسان الذي نطلقه نحن ليلا ونهارا في كل مكان أمام الناس وعلى وسائل التواصل، ونخوض به بالفتن ونستغيب إلى غير ذلك من الآفات عافاني الله وإياكم منها. المشكلة هنا من استطاع أن يضبط لسانه في الحياة فيتكلم بما ينفع ويسكت عما لا خير فيه نجح. وانظروا إلى هذه معالم النجاح يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يكرر لك الفكرة بطريقة أخرى هنا. أمسك عليك هذا يا معاذ، معالم النجاح أن تستطيع ضبط اللسان، أن لا تتكلم إلا بالشيء النافع. وهذا كما قلت سهل من حيث التنظير، لكن والله وأنا نتكلم عن أنفسنا صعب من حيث التطبيق. أن تحسن أن لا تستغيب ولا تنم، وأن لا تذكر الناس إلا بخير، ولا يكون شغلك إلا بالله سبحانه وتعالى، وأن لا تكون بلسانك لاعبا عابثا، هذا والله ليس بالشيء السهل. فقال كف عليك هذا. فهنا كأن معاذ تعجب أنه معقول هنا المشكلة يا رسول الله، يعني كل المشكلة هنا. قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك أي فقدتك أمك، وهذا هل هو دعاء حقيقي؟ لا، هذه من عادة العرب. يعني مثلا إحنا إيش ما نقول مثلا؟ إيش نقول؟ يعني في أشياء إحنا منقولها في حياتنا لا نقصد بها الدعاء على الناس، لكن يعني كلمة هيك تمشي دارجة في أعرافنا ولا نقصد بها حقيقة الدعاء على الإنسان، عاد كل أدرى بعرفه. المهم قال وهل يكب الناس على وجوههم، يعني يا معاذ انتبه، يعني كنت أظنك أفقه يا معاذ، أنت معاذ الذي يعلمك هذه الأمور، معقول لا تعرف هذا؟ قال وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، فاحذروا من حصائد الألسن. هذه الألسن سيكون لها حصاد يوم العرض الأكبر، فكل منكم أدرى بحصاده. من أشغل لسانه بالذكر وطلب العلم وقال به الكلام النافع سيجد حصائد الألسن جيدة ويفتخر بذلك، لكن من وجد غيبة ونميمة وبهتانا وكذبا وافتراء وسبا وقذفا فهذا عليه أن يحذر من حصائد الألسن. فإذا ملاك النجاح أن يحسن الإنسان ضبط لسانه، وكأن من ضبط لسانه وفقه الله إلى كل الطاعات السابقة. لذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم بداية الأمر من ماذا؟ من ضبط اللسان. إذا ضبطت لسانك ستحرص على الصوم، وستحرص على الصلاة، وستحرص على الجهاد، وستحرص على كل أبواب الطاعة التي دللتك عليها يا معاذ. فهذه نصيحة ثمينة حقيقة من معالم النجاح. ضبط اللسان يفتح لك أبواب الخير في الحياة ويجعلك تقبل على الأمور النافعة. وأما الإنسان الذي يتعود الثرثرة والكلام غير النافع تحجب عنه أبواب الخير والنجاح. فخذوا هذه النصيحة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. ونلتقي يوم السبت بإذن الله. عاد مش نراكم يوم السبت، كل يوم الجمعة عطلة، فقط غدا العطلة، ثم نعود يوم السبت بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.